الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه تسليما مزيدا. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا نتوصل إلى حمده إلا بإعانته وفضله، نحمده كما حمد نفسه في كتابه، وكما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والأولون والآخرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه وتدبيره وأفعاله، ولا شريك له في أفعال عباده المؤمنين، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، شهادة يتحقق لنا بها التوحيد وننال بها ورثة الفردوس الأعلى من جنانه. وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد السادة النجباء محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه الأنبياء وأصحابه الأوفياء، أما بعد، فهذا تعليق نضيد فيما نرجوه من العزيز الحميد على كتاب التوحيد، أفدناه من كلام من سبقنا من أهل التحقيق والتدقيق، ونرجو أن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى من أهله، وأن يرضى عنا وعنكم وعن من علمنا أو تعلمه منا وسعى في نشره. هذا الكتاب يحسن في بداية التعليق عليه أن نعرف به وبمؤلفه، ولأنه سبق لنا التعريف بالمؤلف في الشرح الأول، وكذا في شرح كشف الشبهات، فنحيل على ما كان هناك وما كتبه المؤرخون وقدم به الشارحون، إلا أن عناوينا في حياة المؤلف رحمه الله نذكر بها، منها أن مولده كان في السنة 15 بعد 100 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه بدأ طلب العلم مبكرا جدا، ومنها أن أباه كان قاضيا في بلدته وأفاد منه، ومنها أنه أكثر الرحلات العلمية بعد بلوغه، ومنها أنه بدأ ممارسة الدعوة إلى ما اهتم به وهو التوحيد وهو في 24 من عمره، ومنها أنه بدأ تأليف هذا الكتاب وهو في العراق، ثم ختمه بعد عودته إلى نجد. ومن مراحله العظيمة في سيرته ما كان بينه وبين أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود رحمه الله من المعاهدة على النصرة في نشر هذا الأمر العظيم، وهو في مشارف 40 كان الشيخ. ومنها أن كتابه هذا فريد في مضمونه، ولم يسبق إلى مثله، ولم ينسج على منواله فيما نعلم. ومنها أن أكثر ما صنف فيه رحمه الله كان في توحيد الإلهية، لأن الانحراف في هذا الباب كان عظيما في عصره، ولا زال كذلك في كثير من الأقطار. ومنها أن أئمة الزمان الذين عاصروه وأدركوا دعوته أثنوا عليه، كالشوكاني والصنعاني ومحمد الرشيد رضا وغيرهم. قد قال الصنعاني رحمه الله صاحب السبل: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. ومن ما يلاحظ في سيرته أنه رحمه الله كان ذكيا المعيا دقيقا في استنباطه وفهمه فيما تعلمه وعلمه، كان شجاعا قويا في ذات الله سبحانه وتعالى. ومنها أن دعوته هذه ليست بدعا من الدعوات، بل هي دعوة من سبقه من الأئمة المجددين الذين ساروا على سنن الأنبياء والمرسلين والصحابة الأكرمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومنها أنه عمر إلى 91 سنة، ومنها أن جهاده بالسنان والحجة والبيان استمر قريبا من نصف قرن رحمه الله. ومما ينبه عليه أن أهل السنة لا يتعصبون له ولا يدعون عصمته، ولم يأتي بجديد كما ذكرنا، ولو رجع عن بعض ما قال ما توبع عليه من أهل السنة. وقد وجد ممن نصر دعوته من حاد عنها وانحرف عن سبيلها، وتبرأ أهل السنة منهم مع أنهم ألفوا مؤلفات في نصرة التوحيد، لكن لما ارتدوا أعرض الناس عنهم وعن طريقتهم. نختم بالتنبيه إلى أن شروح هذا الكتاب الجليل كثيرة، ويتصاغر العبد أن يعتني بشرحه مع وجودها من أئمة كبار من تلاميذ الشيخ وأحفاده وأحفادهم وأئمة الدعوة وأئمة الزمان، ولكن وجد الإلحاح والله المستعان. وهذا الكتاب يحوي في أبوابه، يحتوي على مقدمة وعلى 66 بابا، وكلها في نوع واحد من أنواع التوحيد التي سيأتي ذكرها. قال رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بالحديث الذي يروى: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهو من الأحاديث التي يكثر الاحتجاج بها مع ضعف شديد فيه، لكن يكفي في هذا الاقتداء بالكتاب والاقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاهداته. وقد جاء في التنزيل: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التسمية العظيمة الجليلة التي تنال بها البركات ويدرأ بها الانقطاع والبتر. وقوله سبحانه وتعالى، أو قول المصنف وغيره: بسم الله، اتفق العلماء أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وتقديره على ما يقوى بسم الله أبتدي، كقوله سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وأما الله فهو علم الأعلام وأعرف المعارف كما ذكر سيبويه رحمه الله. وقيل هو الاسم الأعظم الذي يوصف بجميع الصفات، والذي أضيفت إليه جميع الأسماء، كما في قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات لهذا الاسم العظيم. واختلف العلماء في اشتقاقه، وأصح ما قيل أنه مشتق من التأله، وهو التعبد. وقد جاء في قراءة ابن عباس في قوله تعالى: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. هذا من أحسن ما قيل في هذا المعنى. وأما الرحمن الرحيم فكما قال ابن كثير رحمه الله: اسمان مشتقان من الرحمة، وجه المبالغة على وجه المبالغة، ورحمن فيها امتلاء، وهي أشد مبالغة من الرحيم. قال ابن عباس: اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة من الآخر. وقيل الرحمن أوسع لأجل زيادة البناء الذي فيه. وقيل أن الرحيم صفة تختص بفعله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، والرحمن أعم، يستدلون على هذا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ويشكل عليه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن أحسن ما قيل ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الرحمن دال على صفته، الرحمن دال على صفته، وأما الرحيم فيدل على فعله في رحمته سبحانه وتعالى بخلقه. قال رحمه الله كتاب التوحيد. التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، فتوحيد الله جعله واحدا في ذاته وأسمائه وصفاته وخلقه وتدبيره وعبادته، وهذه هي أنواع التوحيد التي عرفت ونصص عليها العلماء رحمهم الله باستقراء الأدلة وتتبعها، فقد وجدوا أن الله عز وجل أمر بتوحيده في هذه الأبواب الثلاث، أمر بتوحيده في أفعاله، وتوحيده بأفعال المكلفين، وتوحيده في أسماء وصفاته، والأدلة على هذه الأنواع الثلاثة لا تكاد تحصى في كتاب وسنة. وهذه الأنواع متلازمة، كل منها لا ينفك عن الآخر، ولا ينعقد إسلام المرء إلا بتوحيد الله عز وجل فيها كلها. ومن أهل العلم من يجعل التوحيد على نوعين: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد إرادة وقصد. فتوحيد المعرفة والإثبات يشمل ما ذكر أولا من توحيد الإلهية والربوبية. فتوحيد الربوبية والملك الإقرار بأن الله عز وجل هو المالك الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، ويدخل في هذا الإيمان بقضائه سبحانه وتعالى وقدره. وهذا التوحيد لا يكفي في تحقيق ما أمر الله عز وجل به، أي من بالتوحيد، لأن الله أخبر في مواضع من كتابه أن المشركين يقرون به، وما أدخلهم هذا الإقرار في الإسلام. قال عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا إقرار منهم بتوحيد الله عز وجل بأفعاله، وما أدخلهم هذا في الدين، كما نبه على هذا في كشف الشبهات. قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والجواب معروف عندهم أنه هو الله، لكنهم يشركون معه بعبادة غيره، كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا شركهم في توحيد الإلهية. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير. ونثبت كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. وهذا التوحيد أيضا لا يكفي في حصول الإيمان والتوحيد الكامل، والكفار يقرون بجنس هذا النوع وإن نازعوا في بعض الأسماء، كمنازعاتهم في اسم الرحمن الله يفتح عليه. النوع الثالث الذي هو موضوع الكتاب توحيد العباد، أو توحيد الألوهية، أو توحيد الإلهية، أو توحيد الإرادة والقصد، سمه ما شئت ومعناه واضح. فهذا التوحيد هو محل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو أول الدين وآخر الدين وباطنه وظاهره، وهو معنى قولي لا إله إلا الله. فالإله هو المعبود بكل أنواع العبادة، بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم والدعاء وجميع أنواعه. ولأجل هذا التوحيد خلق الخليقة، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا التوحيد خلقت الجنة والنار، وجعلت الجنة لأهل السعادة والنار لأهل الشقاوة. وهذا التوحيد هو أول مأمور به في كتاب الله في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الله يفتح عليك، هذا أول أمر في القرآن. وهذا التوحيد هو الذي دارت عليه دعوة جميع الرسل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وقال صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله أنا فاعبدوا. وجاء في السنة في حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل فيما في لما سأله بما دعاكم إليه قال دعانا بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم. وهذا التوحيد هو الذي تحصل به السعادة في آخر الحياة. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو حديث صحيح عند جماعة من أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو في الصحيحين. وهذا التوحيد هو الذي أبدأ فيه القرآن وأعاد وضرب فيه الأمثال وتكلم عن فضله وفضل أهله وحذر من ضده وتوعد من قدح توحيده. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال تعالى في نفس السورة وهي سورة الزمر وهي من السور التي ظهر فيها تقرير هذا التوحيد العظيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفيها قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وقال عز وجل فيها أيضا في السورة اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وفيها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنظرون. وفيها قوله تعالى في أواخرها قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل. فهذه السورة وكل سور القرآن إنما تدور في هذا الفلك وتجيب عن شبهات المشركين. فليس في القرآن إلا دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أو إخبار عن أسماء الله تعالى وصفاته، أو عن كرامته لأهل توحيده، أو إخباره عن أهل الشرك ومآل وعاقبتهم في الدنيا والآخرة. وهذا الذي بني عليه الإسلام، بني الإسلام على خمس، أولها هو هذا التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يصرف عبادة من العبادات من القلبية أو عبادة اللسان أو عبادة الجوارح إلا له سبحانه وتعالى. والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة والسعادة إنما هي لأهله. وإذا علم هذا فقد حذر الله عز وجل من قوادحه، وقوادحه قادح التوحيد هو الشرك، وهو كذلك على أقسام التوحيد شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في الإلهية. شرك في الربوبية هذا وقع من كشرك فرعون كما في قوله وما رب العالمين، وكشرك المجوس الذين يدعون أن للكون إلهين للنور والظلمة، وشرك في توحيد الأسماء والصفات إما بشرك التشبيه هذا شرك المشبهة، أو شرك التعطيل الذين يعطلون أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا كما قال الشيخ سليمان رحمه الله أهون من غيره، يعني الانحراف فيه أقل من الانحراف في القسم الثالث وهو الشرك في توحيد الإلهية والعبادة، وهو كذلك أي شرك الشرك في توحيد العبادة نوعان شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأصغر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون أيضا بالجوارح، ويتضح هذا إن شاء الله تعالى في الأبواب التي ستأتي. وهذا الكتاب إنما هو في هذا النوع من أنواع التوحيد، في توحيد العباد، ولذا جاء في ترجمته كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد. أورد على المصنف رحمه الله أنه لم يذكر خطبة لكتابه، وأجيب فيما ظهر لي والله عز وجل أعلم، وفيما وقفنا عليه من كلام العلماء أنه تركها لأسباب أربعة أو لبعضها. للسبب الأول الاختصار، السبب الثاني الاكتفاء باسم الكتاب لدلالة ترجمة الكتاب عليه، والسبب الثالث تأدبا مع حق الله تعالى، فما قدم بين حق الله عز وجل كلاما، ومنهم من قال صنعه اقتداء بالبخاري، فهذا صنف في التوحيد، والإمام الأعظم الأول صنف في السنة، وما بدأه بخطبة، وإنما استفتح بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى، أو وقول الله تعالى يسوغان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية فيها مسائل. الأولى فيها أنواع التوحيد الثلاث: الخلق والخالق والمعبود سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في قوله الجن، وهم خلق من عالم غيبي يروننا ولا نراهم، لا يعلم عددهم وأماكنهم وطريقة أكلهم وشربهم وعبادتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يروا كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرينه وهم بحبسه في سارية المسجد، وكما رأى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الشيطان، وأحوالهم لا يعلمها إلا الله، لكن نعلم يقينا أن الله خلقهم لعبادته بدليل هذه الآية. وخوطبوا برسالة كل الرسل، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهم علموا الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم مؤمن وكافر، وأشد كافريهم الشياطين، وسيدهم في الضلالة هو إبليس عليه لعنة الله. وأما الإنس فجمع إنسي، وهم بنو آدم عليه الصلاة والسلام، اشتق اسمهم من الأنس أو من الإيناس، وهم الناس من النوس، وهو الحركة لدوامها منهم. وهم المخاطبون في أول أمر في القرآن في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في قوله سبحانه وتعالى: إلا ليعبدون. هذه العبادة إلا ليعبدون المقصود بها العبادة الخاصة الاختيارية، فإن الله عز وجل قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، متعبد باختياره لله سبحانه وتعالى، وإلا فكل المخلوقات تتذلل لعظمته سبحانه وتعالى وتخضع لسلطانه، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قوله عز وجل: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وأما العبادة فقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وأحسن منه ما ذكره في كتاب العبودية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال بعض أهل العلم: هي غاية الحب لله مع غاية الذل له، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وقال ابن كثير رحمه الله: العبادة في اللغة الذلة، يقال طريق معبد وغير معبد، أي غير مذلل، وهي في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما معنى الآية فالله عز وجل أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذه الحكمة في خلقهم، ولم يرد منهم سبحانه وتعالى ما يريده السادة من عبيدهم، ولذا قال بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو غني عن خلقه. وفي هذه الآية إشكال في أن الله عز وجل أخبر أنه خلقهم لعبادته وما عبدوه أو ما عبده أكثره، فكيف تخلف مراد الله؟ يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال بعضهم، أي بعض المفسرين والسلف، ما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا العباد، ففي الآية حذف، وما خلقت الأشقياء منهم إلا لمعصية، والحذف كثير في القرآن يدل عليه السياق والمعنى. وقال آخرون وما خلقت الجن والإنس إلا ليذعنوا لي بالعبودية. وقال الطبري رحمه الله هذا أولى القولين بالصواب، أي إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا. ثم قال رحمه الله فإن قال قائل فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره، يعني كيف تخلفت إرادته سبحانه وتعالى، أيوة تخلفت إرادته باختيارهم الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، فلا يجري في الكون أمر إلا بمشيئته وإرادته وعلمه سبحانه وتعالى. وقيل إنهم قد تذللوا وإن لم يتعبدوا العبادة الخاصة فهم في ذل العبودية العامة، فإن قضاءه وقدره سبحانه وتعالى ماض عليهم، لا يخرجون عن كونه ولا سلطانه ولا تقديره سبحانه وتعالى، ولا يمتنعون مما ينزل بهم. والله أعلم. وهذه الآية كما ذكر بعض الشراح تشبه قوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وتشبه قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، فهذه إرادته الشرعية سبحانه وتعالى، لكنه أراد كونا أن يكون من خلقه من يكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهو سبحانه وتعالى لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم الثاني كلهم وهو عبادتهم، ولكن ذكر الأول ليفعلوهم الثاني، ذكر الأول وهو الخلق ليفعلوا الثاني وهو العبادة والتوحيد، فيحصل لهم بفعلهم بفعل التوحيد سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم. إلا ليطاع، لكنه قد يطاع وقد يعصى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله بتقدير الله وقضائه. ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، وهل كل يكمل العدة ويكبر الله على ما هدى؟ لا، قد يفعل وقد لا يفعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذه الآية فيها 10 مسائل. المسألة الأولى، الآية هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات، الأول منها القسم المحذوف المقدر، والثاني ألا، والثالث قد، هذه واحدة. المسألة الثانية في قوله سبحانه وتعالى بعثنا، البعث والإخراج والإرسال، وفيها أن الرسل إنما يبعثهم الله، لا يتقول الرسالة المتقولون، ولا يدعيها المدعون، ولا يتابعون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله الذي اصطفى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومن نصب نفسه لهذا المنصب الشريف وصف بالكذاب كمسيلمة. المسألة الثالثة، هذه الآية فيها أن الله تعالى قد أقام الحج على كل الأمم، لأنه قال ولقد بعثنا في كل أمة، فلم توجد أمة على الأرض إلا أقام الله عز وجل عليهم الحج. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرابعة في هذه الآية الحكمة من إرسال الرسل، وأنها اقتصرت في أعظم مقاصدها على الدعوة إلى التوحيد، إلى تحقيق التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. المسألة الخامسة فيها إشارة إلى ركني التوحيد، وما هما؟ النفي والإثبات. الإثبات في قوله أن اعبدوا الله، والنفي في قوله واجتنبوا الطاغوت. فنفي بلا إثبات إلحاد، وإثبات بلا نفي شرك. نفي بلا إثبات إلحاد، من يقول لا إله إلا الله لا إله هذا ملحد، ومن يثبت فقط ولا ينفي الإلهية عن غير الله عز وجل فهو مشرك. وفي نقل عن ابن القيم رحمه الله حتى يتبصر في أن هذه الدعوة ما كانت بدعا من دعوة الأئمة، وتجد والشيخ رحمه الله من صفاته ومما عرف من سيرته التأثر الشديد بالشيخين، شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، وهما تأثر بالسلف ومعظمان للنصوص ولهدي الصحابة والأئمة، وهذا معروف في كتبهم. فابن القيم رحمه الله يقول طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، وسيتضح هذا معنى في كلمة التوحيد وفي كثير من آيات التوحيد، يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا كلام قيم قبل الشيخ محمد الوهاب ب600 سنة، يتكلم عن تحقيق التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله وعن ركني التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الخامسة فيها أن أصل دين كل الرسل والأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله، وإن اختلفت شرائعه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدينهم واحد. وعلى هذا فلا يسوغ ولا يجوز أن يقال الأديان السماوية، الدين الذي نزل من السماء دين واحد، ملة أبيكم إبراهيم، إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد لا متعدد. المسألة السابعة فيها وفي غيرها أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، وهذه من المسائل ذكرها الشيخ، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله ولو بقي راكعا ساجدا عمره كله، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ولا أنتم عابدون ما، مع أنهم يتعبدون الله ويدعونه، لكن نفى عنهم أن يكونوا يعبدون الله، لأن العبادة مع الشرك لا تنفع صاحبها. المسألة الثامنة فيها وقد ذكرناها أن دين الأنبياء واحد، فيها أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا، وأما الطاغوت فهو مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، وقد فسر في أقوال السلف ببعض أفراده، منهم من فسره بالشيطان، ومنهم فسره بالكهان، ومنهم فسره بمن عبد من دون الله. والتفسير بالشيطان مروي عن عمر، وبالكهان مروي عن جابر رضي الله عنه وارضاه، وهذا يدل على اهتمام الصحابة بهذه المسألة العظيمة. وقيل أنهم من ألزموا الناس بغير طاعة الله وحكمهم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، وقيل كل من عبد من دون الله، وهذا من أصح ما قيل إذا قيد بقولهم وهو راض، حتى لا يوصف بهذا الوصف الشنيع من عبد من دون الله عز وجل من الأولياء الصالحين كالملائكة والأنبياء والمرسلين والصديقين. وأحسن ما قيل ما ذكره ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية العظيمة في سورة الإسراء جاءت أيضا في تقرير التوحيد، فقد قرر الله عز وجل التوحيد هذا قبله في مثل قوله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. وفي قبلها أيضا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فهذا غاية الحكمة وهو التوحيد. المسألة الثانية قوله سبحانه وتعالى: وقضى، يعني أوصى وأمر وفرض، وهذا القضاء قضاء شرع لا كوني، لأن القضاء الكوني لا بد أن يقع، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقضينا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، وقع. وأما القضاء الشرعي فقد يتخلف: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المسألة الثالثة في قوله سبحانه وتعالى: ربك، سرها في الآية أن الذي يستحق العبادة هو الرب الذي خلق والذي رزق والذي دبر والذي أحيا والذي أمات، والمعبودات من دون الله عز وجل لا يملكون شيئا. قل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون، وما يملكون من قطمير في الآية الأخرى. فالمستحق للعبادة هو الذي هذه صفته، هو الرب سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالمشركون اتخذوها أربابا، وليست أربابا، هم جعلوها، وإلا في حقيقة الأمر ليست أربابا، لا تنفع ولا تضر ولا ترزق ولا تطعم. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم ضرا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قوله سبحانه وتعالى ألا، هنا أن ولا، وأن هي المصدرية تفسيرية، يعني ما التفسير لما قضى، ما هو الذي قضى؟ ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. واشتملت هذه الآية أيضا على ركنية التوحيد: النفي والإثبات. ألا تعبدوا هذا النفي، إلا إياه هذا الإثبات. وبالوالدين إحسانا، عطف حقهما على حقه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على تأكد حق الوالدين، وهو كثير في القرآن، كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وقال عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وستأتي آية الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، والإحسان مصدر أحسنوا إحسان، وهو يدل على ماذا؟ على أن يكون هذا الإحسان يبلغ الغاية، يعني لا منتهى له ولا حد. والوالدان هما الأب والأم تغليبا، وإلا فالأب ليس والدا كالأبوين، فالأم ليست أبا لكن على جهة التغليب. والوالدان هنا أول ما يتوجه الخطاب للأقربين الأب والأم، وتشمل الجد والجدة فهما والدان. قال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم. والمسألة السادسة، كما قرن حقهما في الإحسان والبر، فقد قرن الإعراض عن هذا الحق بيش؟ بالشرك في آيات، وفي السنة كما في حديث أبي بكر المتفق عليه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجعل الله سبحانه وتعالى حقهما واحدا في الإحسان، فقال وبالوالد الإحسان، لكن يقدم الأب في الطاعة عند المشاحة، وتقدم الأم في البر والإحسان. قال عز وجل في الطاعة الرجال قوامون على النساء. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية عندك قبل التي قبل الأنعام؟ نعم. طيب لا بس، في قوله عز وجل واعبدوا الله فيها أيضا ركن التوحيد، اعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا النفي. وهذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، وابتدأها بالحق العظيم الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله، كل العبادات لم يخص منها شيء، كما نهى عن الشرك بكل أنواعه صغيره وكبيره دقيقه وجليله سره وعلانيته أصغره وأكبره، ولا تشركوا به شيئا. فهذه نكرة جاءت في سياق النهي، وهذا كما تقدم أول أمر في كتاب الله عز وجل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية أيضا تسمى آية أو آيات الوصايا العشر، آية النساء آية الحقوق العشرة، وهذه آية الوصايا العشر. وابتدأت بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى قل، وتعالوا الضمير فيها للمشركين، تعالوا الضمير فيها للمشركين. أتلو يعني أقص ما حرم، فالتحريم حق الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حق الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، فله الخلق والأمر، هو المحلل والمحرم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أتلوا ما حرم ربكم، فيها أيضا المعنى الذي تقدم في الآية السابقة، وهو وصفه سبحانه وتعالى بالرب في سياق هذه الدعوة إلى التوحيد، ففيها إشارة إلى علة وجوب التوحيد، فلا يستحق الطاعة المطلقة والتوحيد الخالص إلا الرب. وهذه الآية أيضا جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، الرب في الأسماء والصفات، توحيد الإلهية لا تشركوا به شيئا، والرب كذلك في توحيد الربوبية. المسألة الرابعة، التعبير بعليكم يدل على أن هذا الأمر متحتم، فهو من علوم أمر من الأعلى، ولا تبرأ الذمة إلا بالخضوع لأمره سبحانه وتعالى ووجوب الإذعان والخنوع له. ألا تشركوا، أن هذه كانت التي قبلها المصدرية التفسيرية، فأعظم المحرمات هنا بدأ بأعظم المحرمات، وفي الآية التي تقدمت بدأ بأعظم الواجبات، وبالوالدين إحسانا تقدم معنا. والمصنف رحمه الله قال في بعد الآية الآيات، يعني كأنه يوصي القارئ والحافظ أن يستتم هذه الآيات المباركة، وفيها كما قلنا الوصايا العشر. هذه المقدمة فيها، هذه الآية الأولى فيها خمس من الوصايا. الأولى في قوله ألا تشرك، والوصية الثانية في قوله وبالوالدين إحسان، الوصية الثالثة في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والإملاق هو الفقر. وفيها تحريم الواد، وفرع عليها في زماننا تحريم الإجهاض لهذه العلة، خوف الإملاق، وهو علة من العلة التي يعتمد عليها من ذهب إلى هذا الفعل الذي لا يجوز، على التفصيل عند الفقهاء في حكمه. ومما يفر عليه أيضا قطع النسل بالكلية خشية الإملاق ومشقة التربية، وهذا فيه ضعف إيمان وفيه ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودل على معنى هذه الآية حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه البخاري، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن يطعم معك. نعم، هذه الوصية الثالثة. وفي هذا الجزء من الآية إشارة إلى علة استحقاق العبودية، نحن نرزقكم وإياهم. نعم، وقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الرابعة، ما ظهر منها وما بطن. أما الفواحش فهي القبائح التي تنفر منها النفوس السوية والفطر السليمة، ويتعدى ضررها ويفحش خطرها كالزنا، وهذا مما ظهر، والنفاق وهو مما بطن. قال عز وجل عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، وقال عن نكاح زوجة منكوحة الوالد ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إنه كان فاحشة وساء سبيل، وقال في قوم لوط أتأتون الفاحشة، وعرفها بأن هذا الفعل مناف بالكلية للفطر الآدمية السوية. وهذا معنى ما قاله سبحانه وتعالى في قوله ما ظهر منها وما بطن، على تفصيل عند المفسرين فيها. الوصية الخامسة في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي نفس المؤمن والمعاهد والمستأمن والذمي، فإن هذه الأنفس الأربع محرمة إلا بالحق، والحق ما ذكره عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود المتفق عليه، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في تمام الآية الأولى قال سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والوصية هي الأمر المؤكد، وقال والوصية لا تكون إلا من مشفق، والله عز وجل أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن الوالد بولده، ولذا قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فهو أرحم بالولد من أبيه وأمه. ذلكم وصاكم به لعلكم. اللام هنا لام التعليل لا لام الوجود، فإنهم قد يستقبلون هذه الوصية ولا يعقلون، كحال كثير من المشركين. وفي تفسير الطبري الحنفي ينقل عنه الشيخ سليمان رحمه الله أن الله عز وجل في هذه الآيات، في الآية الأولى قال لعلكم تعقلون، في الآية التي ستأتي لعلكم تذكرون، والثالثة لعلكم تتقون، فإنهم إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا اتقوا. ثم قال عز وجل في الوصية السادسة ولا تقربوا مال اليتيم، والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل. قال ولا تقربوا، كقوله ولا تقربوا الزنا، يعني لا تحوموا حول الحمى، حول حمى مال اليتيم، فإن النفس طماعة، وإذا اقتربت من حمى المال تعلقت به وانتهكت حرمته، ونال بهذا المقترب شقاء الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله عز وجل إلا بالتي أحسن، يعني في الإصلاح، كقوله عز وجل ولا تقربوا مال، في قوله عز وجل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وقال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذه واحدة ذكرت في هذه الآية، في آية الأنعام، حتى يبلغ أشده، يعني مع الرشد، جمعا بينها وبين آية النساء. وقوله هنا سبحانه وتعالى حتى يبلغ أشده ليست لغاية المنع، وإنما غاية لوقت الانتهاك غالب، فالغالب أن مال اليتيم ينتهك وهو قبل أن يبلغ، وأما إذا بلغ احتمى ماله. فقوله حتى يبلغ أشده ليس لغاية المنع، فيجوز له الاقتراب بعد بلوغ اليتيم، هذا غير مراد، وإنما لغاية لغالب أحوال الانتهاك، كما قال في هذه العلة سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. هذا إسرافا، هذا مفعول لأجله، يعني لأجل أن يكبروا تتعجلون أكل أموالهم. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية من آيات الوصايا العشر، وهي ثلاث آيات، الوصية السابعة في قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل في المكيلات والميزان في الموزونات، وهو أمر بإقامة العدل في الأخذ والعطاء كما قال ابن كثير رحمه الله. وقد توعد بالويل وهو واد في جهنم لمن اقتحم هذا الأمر، فقال ويل للمطففين. وإن كانت الآية يمكن أن تحمل على كل ميزان، وقوله سبحانه وتعالى بالقسط يعني بالعدل. وقد أهلك الله أمة من الأمم وقص الله خبرهم بسبب انتهاكهم لهذا الأمر، وهم قوم شعيب. ولا تخسروا الميزان. ثم قال عز وجل لا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد فلا حرج عليه، كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وإذا قلتم فاعدلوا، هذه الوصية الثامنة، أمر بالعدل ولو كان مع القريب، كما قال سبحانه وتعالى في النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهذا أمر بالعدل في القول والفعل مع القريب ومع البعيد. قال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال في الوصية التاسعة وبعهد الله أوفوا. اختلف في عهد الله عز وجل، هل هو أمره ونهيه أو هو البيعة والذمة والأمان والنذور، فهي عهود بين العبد وبين ربه، ومنهم من عاهد الله. قال عز وجل: أوفوا بعهد الله إذا عهد. والصواب أن الآية تحمل على الأمرين، فمما عهده الله على عباده ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيمتثلون ما أمر ويجتنبون ما نهى عنه وزجر. وكذلك يوفون بالعهود بينهم وبين الخلق كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي من العهود: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ذكر الوصية العاشرة في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا الصراط له علامة، ما هي علامته؟ الصراط المستقيم أنه الصراط الذي مشى عليه الأنبياء، الذي مشى عليه الذين أنعم الله عليهم، ولذا وصفه في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهذا أصل في وجوب لزوم السنة والجماعة، وهذا أمر لا يحققه إلا أهل السنة، فلا يقولون قولا إلا ولهم سلف فيه، ولا يفعلون فعلا إلا والسلف قد فعلوه قبلهم مما يتعبد به. فهذه أصل في لزوم السنة والجماعة ومفارقة البدع والضلالة، وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل، سبل البدع والضلال. وعلى كل سبيل شيطان، كما جاء في حديث ابن مسعود يدعو إليه، قد رواه الحاكم. وهذه سبل ضلال وغواية، والسبيل الذي الصراط المستقيم سبيل واحد، ولا يشكل عليه قوله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فعددها. هذا باعتبار سبل المتنوعة التي توصل كلها إلى مرضاة الله، فهي السبل في آية المائدة أبواب الخيرات والطاعات، والجنة لها أبواب ثمانية، منها باب الريان، منهم من يدخل من باب الصيام، ومنهم من يدخل من باب الصلاة، ومنهم من يدخل من باب الجهاد. فهذه سبل موصلة إلى أمر واحد، وهو طاعة الله وتوحيده، ثم جنته ونعيمه في الآخرة، وفيها سلامة القلوب وسلامة الجوارح والألسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا يكفي الاستدلال إلا أن يقترن بهدي السلف، لأن بعض أهل البدع والضلال يستدلون بالمتشابه من كتاب وسنة، لكن لا يمكن أن تجد مبتدعا له سلف في بدعته من الصحابة فضلا على الأنبياء، لا يمكن. خذ كل البدع، لا يمكن أن يأتي بكلمة عن صحابي، لا يوجد في الصحابة مبتدع، ولا يكاد يوجد في القرون المفضلة. ظهر رؤوس لهم لكنها قمعت، رؤوس الخوارج في عهده عليه الصلاة والسلام، وثم في أواخر عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الأثر فيه ثلاث مسائل: الأولى في عبد الله بن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السوادين والنعلين، صاحب الساقين العظيمتين في الميزان، الخفيفتين للعيان، الذي وضع عنه صلى الله عليه وسلم الحجاب وأذن له في الدخول عليه، وطال عمره وعلم وفقه وأقرأ، وهو أحد القراء السبعة، وأمره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الكوفة، وطال عمره إلى 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأثر عنه رواه الترمذي وحسنه. المسألة الثانية في قوله كأنها كتبت، في قوله وعليها خاتمه، يعني كأنه فعل ذلك وختم عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يستنبط وصية لو كتبها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدها، لو كتب وصية ما تعدها. وأعظم ما فيها الوصية بماذا؟ بالتوحيد. هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر. وهكذا قال وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، كما عند مسلم حديث جابر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى فعلا، لكن هذا ما فهمه ابن مسعود رضي الله عنه من هديه صلى الله عليه وسلم لو أوصى، والله أعلم. نعم، نتخفف حتى ما ننفركم من الدرس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث فيه عشر مسائل. الأولى في هذا الحبر معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل الفقيه الأمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وولاه القضاء على اليمن، وهو من أعيان الصحابة وممن شهد المشاهد كبدر وما بعدها رضي الله تعالى عنه، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام بالفقه والقرآن، وعند أحمد في المسند حديث يدل على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: أرق أو أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الحق عمر، وأكثرهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما عمر كثيرا معاذ، ولو طال عمره لكثر الانتفاع بفقهه وعلمه، فقد مات في 18 في خلافة عمر رضي الله عنه بالشام، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على حبه، قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، وهو من القلائل الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، كما دل عليه هذا الحديث، هو وحبه الآخر أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابن حبه. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله كنت رديف، فيه جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت، هذا يذكره الفقهاء والشرع. في قوله على حمار، هذا الحمار ترجم له في كتب التراجم، وترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب اسم الفرس والحمار. واعتنى العلماء رحمه الله بسيرته، وأين ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى وكيف مات، فركبه في مواضع منها حجة الوداع، ومات بعدها، وقيل وروي عند ابن حبان بسند لا يستقيم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تردى بنفسه في بير، والله أعلم. وأصله من مصر، أصله من مصر، أهداه المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، واسمه يعفور كما دلت عليه رواية الصحيح في غير الرواية التي اختارها المصنف، وهي الرواية التي ذكرها البخاري تحت الترجمة التي أشرنا إليها، وقد ذكرها في كتاب الجهاد لأنه مما يستعان به على الجهاد. ويعفور أو عفير، عفير أو يعفور هذا اسمه، والأعفر عفير ويعفور كسويد وأسود، وهو الذي خالط بياضه شيء من الحمرة، ففيه مسحة جمال وإن كان حمارا. وقيل فيه عثرة كان لون التراب. نعم، بعض الظرفاء زل لسانه عند ترجمة له ثم قال رحمه الله توفي بعد. وفي هذا شرف الصحبة، فشرف هذا الحمار كشرف الكلب بصحبة أهل الكهف، ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله وكلبهم باسط ذراعيه. قال فقال لي، وفي هذا احتفاء بهذا القول من معاذ، فقال لي، وفيه دليل على الخلوة العلمية، يا معاذ، وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم في النداء والنداء بالاسم المجرد، وفيه التشويق للعلم بالسؤال. قال تدري ما حق الله على العباد؟ يعني ما هو الحق الذي يستحقه وإن لم يأتوا به أو لم يأتي به أكثرهم، وما حق العباد على الله الذي يتفضل به سبحانه وتعالى؟ فالله هو الذي يحق الحق، وهو الذي أوجب على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا يوجب أحد عليه شيئا سبحانه وتعالى، لكن لكمال فضله جعل حق العباد عليه سبحانه وتعالى لا على سبيل الاستحقاق، وإنما على سبيل التفضل والإكرام منه سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة هي وجه مناسبة الحديث لمقدمة الكتاب، ومنها استنبط اسم ماذا؟ الكتاب الذي هو حق الله على العباد. قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذا أدب المتعلم، وفيه جواز هذه الكلمة، ومعاذ قاله مع مكنته في العلم، وفيه جواز أن يقرن بين الله ورسوله بهذا فيقول الله ورسوله أعلم، وهذا سائغ في الشرعية، وأما في الغيبيات فلا، فيقول فيها الله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال سبحانه وتعالى مخبرا عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. في الحديث أيضا ركنا التوحيد النفي والإثبات، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيء، وأما المشرك فإنه معذب لا محال، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يشرك فقد وحد. هنا ما ذكر التوحيد، لكن من لازم ترك الشرك وجود التوحيد. قال معاذ رضي الله عنه فقلت يا رسول الله، فيه استئذان وفيه أدب وفيه نداء بالرسالة، أفلا أبشر الناس، وفيه استحباب بشارة المسلم كما ذكر المصنف رحمه الله في المسائل، استحباب تبشير أو بشارة المسلم بما يسره، وقد فعلها أبو طلحة مع كعب ابن مالك، ومن السنة أن يعطى بشارة البشير، فألقاه فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال لا تبشرهم، فيه كتمان العلم المصلحة، وفيه تحديث الناس ببعض العلم دون بعضه، وأنه لا يعد من الكتمان إذا حققت بالكتمان المصلحة ودرئت به المفسدة، فلا ينكر على أهل العلم إذا توقفوا عن البيان في بعض الحوادث والنوازل والمسائل، ما ينكر عليهم، لأنه قد يكون في البيان شيء من المفسد والفتنة، وهم أعلم بالمصالح والمفاسد الشرعية والمفاسد والمصالح المتعلقة بالعباد. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله جبر الحفظ المتوفى سنة 56 و200، صاحب الكتاب الجامع العظيم، ومسلم ابن الحجاج القشيري من موالي قشير العربية النسابوري المتوفى سنة 61 و200، فقد عاش بعد البخاري 5 سنين، وهو أبو الحسين رضي الله عنه وعن البخاري وعنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا. في الحديث إشكال من جهتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاذ أن يبشر وبشر وحدث، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد النهي المطلق، وإنما أراد التبشير مع التحذير، بشرهم وحذرهم ألا يتكل. هذا فحوى الخطاب والحديث. ومنهم من قال أنه أخبر به في آخر حياته تأثم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن أي مكان لو قرنه بالتحذير زالت المفسد. وقد روي أن عمر رضي الله عنه لقيه أراد أن يبشر فرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لقي عمر فحدثه بالحديث فقال لا تفعل، ورده النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم في التكذيب، كأنه صدق عمر، لكن هذا شيء لم يثبت في الصحيح. فمعاذ لما حدث جمع بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وأما البطالة والتسويف والإرجاء فقائلهم هو الذي يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، هذا ضلال، وما دخل على الإسلام بدعة أشد من وأشر وأقبح من بدعة الإرجاء، وأصحابها ليسوا سوا كما هو معلوم. هذا ما تيسر في حول هذه المقدمة للمصنف رحمه الله، نسأل الله أن يجعلها خالصة وأن ينفع بها المتكلم والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرضى عنا وعنكم في هذا المجلس وعن المصنف وعن مشايخه وطلابه وأصحاب دعوته وعن مشايخنا وطلابنا ومن أخذ هذا العلم عنا وعن والدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا وعن من قال آمين وأحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.